كنا قد توقفنا عند قول سيدنا الجمل، وفيه أيضا في باب وهنا لا، وقوله بادر إلى الصلاة، وفي رواية فزع إلى الصلاة أي لجأ إليها. وقفنا هنا. نعم، الرأي الثاني لعلكم تذكرون الرأي الأول أن الخطاب للمؤمنين واستعينوا بالصبر والصلاة، وقلنا إن الرأي الثاني هو لليهود، الأمر يعود للإيه؟ لليهود. وهو ذكر هنا قال وقيل، يبقى ده الرأي الثاني، وقيل الخطاب لليهود. وقلنا زي نقول اليهود واستعينوا بالصبر والصلاة، وشرحنا هذا آنذاك. إشارة إلى أنه متصل بما قبله، لأن ما تقدم على الآية وما تأخر عنها خطاب لبني إسرائيل. قبل أن أنسى معذرة، الشيخ ياسر سألتني عن كتب توجيه القراءات، الحجر كلها أبي علي الفارسي لابن خلويه لابن أبي زرعة، أحسن طبعة يا شيخ، لأن أحسن طبعة طبعة دار الكتب، بس هتلاقيها أنت فاضيين عن دار الكتب؟ لا أوه. لأبي علي الفارسي. الحجر كلها توجيه القراءات، حجة أبي علي الفارسي أحسنهم وأعلاهم قدرا، يليها حجة ابن خالويه، ثم أبي زرعة مطبوعة في ليبيا، مش مطبوعة في مصر، لا بس ربما يكون طبع هنا ممكن هكذا. لأبي زرعة ابن زنجلة، اسمه ايه كده، ابن زنجلة، واضح؟ نعم. هذا طيب. وقيل الخطاب لليهود إشارة إلى أنه متصل بما قبله. خلاص احنا قلنا قبل ذلك أولاد أهو، واستعينوا الخطاب للمسلمين لا للكفار، لأن من ينكر الصلاة والصبر على دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم لا يقال له استعن بالصبر والصلاة، فوجب صرفه إلى من صدق بمحمد. ثم قال الجمل وسيأتي مقابله بقوله وقيل، أهو جاءه الآن وقيل، تمام. والثاني اللي هو القيل دوت اللي هو الرأي الثاني أنسب بفوق النظم، فإن في الأول اللي هو الخطاب للمؤمنين فيه تفكيك، الكلام ده قرأناه قبل ذلك. طيب نقول وقيل خطاب اليهود، خلاص قوله الشرح شرحناه قبل ذلك، ولكن نحن نقرأ الآن الحرص، وفي نسخة الشهوة، إنما قتلهم الشرح. الشرح يعني إيه؟ الحرص على الطعام ويأكل بكلتا يديه، هو شوف الشيخ محمد يعمل لك كده بكلتا يديه، يأكل باليمين واليسار. ولذلك لما جه سيدنا رسول الله بشريعة الإسلام نهى عن أن يأكل الرجل بكلتا يديه في رواية، ونهى مرة ثانية أن يأكل إيه بشماله، والحديث مشهور لما قال الرجل كل بيمينه، فقال له الرجل لسيدنا رسول الله لا أستطيع، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية قل بيمينك، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنه يعانده، ربنا أوحى إليه، فقال له لا أستطيع، فكررها له سيدنا رسول الله الثالثة، فقال له لا أستطيع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا استطعت، لأنه عاند سيدنا رسول الله، فلم يرفعها من وقته، شلت شماله، ولم يرفعها، لأنه يعلم أنه يستطيع أن يأكل بيمينه، ولكنه الكبر والعناد، فقال له لا استطاع، فلم يرفع يده من وقتها، وكان أمام الصحابة كلهم. هذا هو واضح. إياك أن تتكبر على أوامر سيدنا رسول الله أو على أوامر ربنا تبارك وتعالى. هذا هو. طيب أقول لك هنا الشرف الحرص، وفي نسخة الشهوة بدل الشرف. والشهوة يا أولاد تتولد نتيجة الشرف، تتولد نتيجة الشرف. وإنها لكبيرة، قوله وإنها لكبيرة الجملة حالية أو جملة اعتراضية في آخر الكلام على رأي من يجوزه، من يجوز الاعتراض في آخر الكلام. هذا هو قوله أي الصلاة، في لأنه يكسر الشهوة والصلاة. ليس هذا أي وإنها أي الصلاة، قوله أي الصلاة، هذا هو الظاهر الجاري على قاعدة كون الضمير الأقرب. وجاب لك قاعدة نحوية جميلة لغوية، إن الضمير دائما يعود، قاعدة يعود للأقرب مش للأبعد. هذا هو الظاهر الجاري على قاعدة كون الضمير للأقرب، وقيل للاستعانة المفهومة من قوله استعينوا، يعني وإنها كما شرحنا قبل ذلك، نحن نقرأ الآن فقط قوله وإنها لكبيرة، هذا الضمير يعود على ماذا؟ على في رأيين. الرأي الأول جاري على القاعدة أي الصلاة، وإنها يعني الصلاة كبيرة إلا على الخاشعين. وفي رأي ثاني يقول لك لا، ده مش على الصلاة، وإنما على الاستعانة المفهومة من قوله واستعينوا بالصبر والصلاة، يعني الاستعانة بالصبر كبير والاستعانة بالصلاة كبيرة إلا على الخاشعين أيضا. هذا هو. وقدمه القاضي على ما قبله، وقيل رأي ثالث الأمور التي أمر بها بنو إسرائيل ونهوا عنها من قوله سبحانه وتعالى اذكروا يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وغير ذلك، نعمتي إلى قوله واستعينوا. كل هذا هو الرأي الثالث أنه تعود على هذا كله. قوله ثقيلة يعني لكبيرة، فسرها السيوطي بقوله ثقيلة. قال الإمام سليمان أي شاقة، كقوله تعالى كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. وإنما لم تثقل على الخاشعين ثقلها على غيرهم، لأن نفوسهم مرتابة بأمثالها متوقعة في مقابلتها الثواب. المؤمنين لما حينما يصلون في خشوع وخضوع وحضور قلب واطمئنان وسكينة القلب التي يعقبها سكينة الجوارح، لأن القلب إذا خشع سكنت الجوارح. لما تلاقي واحد عمال يتحرك كده ويقعد يفلف راسه كده ويلعب كده ويعمل كده بالصلاة، يبقى احكم عليه بأن قلبه غير خاشع. لما تلاقي واحد كده ساكن الجوارح يبقى، لأنه لو ده حديث، لو سكنت لو لو لو خشع قلبه لسكنت جوارحه، لأن الجوارح تبع للقلب. الجوارح هي شيخ محمدي تبع زي التابع، لأن في الأولى الأولى تبع للقلب. هذا يقول لك هنا متوقعة اللي هو النفوس الخاشعة في مقابلتها الثواب الذي يستحقر لأجله مشاقها. هل الصلاة فيها مشقة؟ ده الصلاة سيدنا رسول الله أرحنا بها يا بلال، مش أرحنا منها. يقول لك أنا أصلي بقى دلوقتي عشان لما أروح يقول موريش حاجة أنام على طول، وكأنها فقيلة فعلا. سلمنا يا رب من هذا، نسأل الله السلامة والعافية. هذا وآمين. الذي يستحقر لأجله مشاقها ويستلذ بسببه متاعبها. ومن ثم قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة. هذا وجعلت قرة عيني في الصلاة. اللهم اجعلنا من هؤلاء، آمين يا رب. بجاه سيدنا رسول الله. قوله إلا على الخاشعين استثناء مفرغ، وانتوا عارفين يا أولاد الاستثناء المفرغ هو أن يكون الكلام ناقصا منفيا، ناقصا ايه يعني مفرغ، يعني مفرغ من معنى الاستثناء، يعني صار فيه معنى جديد هو معنى الحصر. هذه معنى مفرغ. يعني ايه مفرغ؟ المحاب قالوا مفرغ. يعني ايه مفرغ؟ قال لك يعني ما فيهوش معنى الاستثناء. هذا هو ده. وما محمد الا رسول، ده في استثناء، ده في معنى الحصر اهو. طيب استثناء مفرغ وشرطه ان يسبق بنفي فيؤول الكلام هنا بالنفي، او فيؤول الكلام هنا بالنفي، اي وانها لا تخف ولا تسهل الا على الخاشعين. طب ايه الخشوع ده؟ قال لك والخشوع حضور القلب، شوف، وسكون الجوارح. اهو حضور القلب وسكون الجوارح، وبدأ بالقلب لأنه سبب، والجوارح ثنى بها لأنها نتيجة. إن خشع قلبه سكنت جوارح. قوله الساكنين إلى الطاعة، أي المائلين الذين عندهم ميل إلى الطاعة. يقول لك زي الركون يا أولاد، الآية الجميلة: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. ولا تركنوا، شوف الآية، الركون يعني عندك الخضوع، لا مش الخضوع، الاطمئنان. يعني أقول لك أنا أرتمي في أحضان هؤلاء، هم يحمونني وهم مشركون أو كفرة أو غير ذلك. حتى الميل القلبي نهانا، ولا تركنوا، ده ميل قلبي، ولا تركنوا ده ميل ايه؟ ميل قلبي. حتى ما يكونش عندك الارتياح ان ركنت او ذهبت الى هؤلاء. يبقى الركون ده هو ميل قلبي وارتياح نفسي. يقول لك أنا في حمى الناس دي حتى مستقوم النار، مش هتفلح، لأن هم يعادون الله، وأنت تركب إلى من يعاد الله، كيف هذا؟ هذا جنون. واضح؟ نعم. نكتفي بذلك القدر، نصلي ونسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فنقول جميعا: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد ذات الأصل النورانية ولمعات القبضات الرحمانية وأفضل الجسمانية وأشرف الخليقات الإنسانية ومعدن الأسرار ثانية وخزائن العلوم للصفائية صاحب القبضات الأصلية والبهجة والرتبة العالية من اندرج النبيون تحت لوائه فهم منه وإليه وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله عدد ما خلقت ورزقت وآمدت وأحييت إلى يوم تبعث من أفنيت وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين.